قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب اللطة الأرقال. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسن القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد بن نبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية بنت. نعم ذاك قال لي غلام لي ابن. فقال أنفق الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن إسحاق النصري وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. هو قال باب الشيخ الشيخ باب عليه بي. قال باب اللقطة باب اللقطة. نعم. حكم الشيخ على أن هذه لقطة. هذا رجل باع على رجل أرضا, المشتري حفر الأرض وأراد أن يبني فيها دارا, ووجد في الحفرة التي يريد أن يجعلها أساسا وجد فيها جرة من ذهب, جرة مملوءة ذهب. فجاء المشتري الذي اشترى الأرض ذهب إلى البائع وقال يا رجل خذ مني ذهبك, أنا اشتريت منك أرضا ولم أشتري منك ذهبا, فهذه وجدتها في أرضك. نعم. هذا قانع وجاء الثاني كمان أقنع منه, قال له هذه الجرة تبعت لأن أنا بعتك الأرض وما فيها كل منهما لا يريد أن يأخذ الجرة الذهب. القناعة والزود, لأنه هذا عرف على أنها لقطة ما هي له, وهذا عرف كذلك أنها ما هي له. عرف الزمن السابق زمن السابق, يعني كل واحد منهما ليست له, فهي معناها مال ضائع, مال ضائع. بعد ذلك تحاكم إلى رجل جعل بينهما رجلا يحكم بينهما, فقال ألكما ذرية؟ قال أحدهما عندي أنا ابن, فقال الثاني أنا عندي بنت, فقال زوجاهما على بعضهما بعضا, وكلا يعني أنتما يا رجلين وأبناءكم من هذه الجرة, أنفقا على أنفسكم من هذه الجرة. فرضي بذلك فأدخلهم جميعا فيها, وهي إذا نظرنا إليها فإن كانت هي من مال الجاهلية نعم وحصلت في الإسلام فهو ركاز, وإن كانت عليها أمارات الجاهلية فهي لقطة. طيب الشيخ يقول رحمه الله. نعم. وروي عن أبان عن عامر الشعبي وروي الشعبي صفة المين صفة لعامر. نعم. عن عامر الشعبي منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. نعم. لكن إذا كان سيبوها, إذا علم, إذا كان إنسان عنده ناس عندهم دابة ولم يستطيعوا أن ينفقوا عليها وتركوها, فله أن هذا الرجل إذا بلغوا ذلك الخبر أن يأخذها وتصير له. ليه؟ لأن أهلها تركوها لأنهم لا يستطيعون أن ينفقوا عليها نعم. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة فأخذها رجل ملكها، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب الأكثر إلى أنه لا يملكها، لا يملكها حتى حتى حتى يرضى صاحبها، نعم، بل هي لقطة ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها. وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة، قاضي البصرة، قاضي البصرة، وقال وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواد، فيها يعني في هذه المسألة، فيها يعني في هذه المسألة، إيش قال؟ وفي النواد يلقيها من يأكل التمر إن قال صاحبها لم أبحها، لم أبحها للناس، لم أبح للناس. إيش مكتوب عندك؟ لم أبحها، فيها لم أبحها للناس، فيها نعم. لم أبحها للناس في هذه المسألة التي تركت دابة فقال أنا تركتها لكن لم أبحها للناس، لم أبح أن الإنسان يأخذها، أو في النوادي، النوادي التي هي الفصية حقت الإيه، الفصية حق التمرة حينما يرميها في الأرض. طيب، والقول قول مع يمينه، والقول قوله قول الرجل، لو جاء إنسان واتقى هذه الدابة تركوها أهلها وأهملوها ولم يصرفوا عليها ولم ينفقوا عليها فأخذها وهي في محل إذا تركها تموت من غير أكل، نعم. فقول الجمهور يقولون لا يجوز له أن يأخذ إلا برضاء صاحبها. والقول الثاني وقول أحمد هذا إذا كان هذا أهملها وقالت أن تهلك له أن يأخذها ويعلف وتكون له إذا كان تركها صاحبها من غير علف تريد أن تهلك، نعم. ولكن الشيخ هذا إيش قال؟ قال في هذه المسألة وفي هذه النواتي إذا قال إنسان من فمه إيش قال؟ يلقيها من يأكل التمر إن قال صاحبها لم أبحها للناس، إن قال صاحبها لم أبحها للدابة للناس، أنا تركت أكل لكن لم أبح أن لم أبح لم أجز لم أجز أن الناس يأخذونها وتكون لهم، نعم. إن قال صاحبها، نعم، إن قال صاحبها لم أبها للناس فالقول قول مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه. أقول له أحلف على أنك أنت لما تركتها في هذه المهلك ولم تصرف عليه ولم تنفق عليها ما أردت أن تبحها للناس، أحلف على ذلك، نعم. باب اللقيط، قال أخبرنا، طيب تم الشيخ، نعم. أسفل إيش يقول في تعليق، نعم، فمعناته يعني هذه فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة إيه، فيها ثلاثة أقوال، يعني القول الجمهور يقول على أن الشيء الذي يتركه أصحابه من دابة ونحوها وصاحبها لم يجز أن يتملكوها الناس فلا يجوز أن يتملكها إنسان إلا برضاه، وهذا هو قول الجمهور. وقول الثاني وقول أحمد ومن وافقه رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل على أنه إذا كان في مهلكة وأجاع وتركها أنها تموت فللإنسان الذي يجدها يأخذها أو وتكون له بحسب إيه؟ بحسب ما جاء في الحديث، نعم، سواء رضي صاحبه أو لم يرضى. والقول الأول يقول لا بد من رضاه. والقول الثاني يقول الثالث كأنه توسط بين القولين، قال إن جاء صاحبها وقال أنا لم أبحها للناس فنقول نقبل كلامه ولكن بشرط أن يحلف مو لما أخذها الإنسان وأراد الإنسان الآخر أخذها وأراد أن يصرف عليها تقوم تمنعه حتى تعلق، نقول له أحلف أنت لم ترد أنك إيه أن الناس يأخذونها. طيب، باب اللقيط. اللقيط عندنا لقطة وعندنا لقيط. اللقطة هو المال الضائع، واللقيط هو الولد الذي يرموه أهله بأن تعل في فاحشة أو كذا إلى آخره، يقوم يجربونه في الشارع في الزباق بالليل حتى لا إيش لا يعرف الناس أنه خرج من بيته. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه اختلفوا فيه هل هو صحابي أو لا، لكن الصحيح أنه صحابي فما جاء في فتح الباري. نعم. أنه وجد في خلافة سيدنا عمر بعد أن مات الرسول بعد أن مات أبو بكر تولى سيدنا عمر الخلافة، وبقد في زمن خلافة سيدنا عمر وجد منبوذا يعني ولدا مرميا في صغيرا مرمي رواه. نعم. قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عرفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال كذلك؟ فقال نعم. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. يعني هذا الصحابي جاء بهذا الولد، هذا الولد المنبوذ الصغير، فقال يا خليل رسول الله إن ما هذا؟ سيدنا عمر سأله قال هذا ما حملك على هذه النسمة الذي أتيت بها وحملتها؟ فقال إني رأيته منبوذا. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يعني شك في نقله هل هو ولده، وأراد أن يجعل له في بيت المال شيئا يصرف عليه، وادعى على أنه منبوذا. فقال عريف هذا الذي هو الذي أخذ الإيه الذي اسمه سنين أبي جميل هذا. قال العريف حقه، الرئيس حقه، اللورة حق القرية، العمدة حق القرية. سيدنا عمر كأنه سأل العمدة يعني كيف ما حال هذا سنين، هل هو عدل أو هو رجل؟ يتيقن سيدنا عمر على أنه هذا الولد ولده، وأراد أن نجعل له شيئا كذا أو هو يكذب علينا أو كذا أو كذا إلى آخره. قال عريفه، العريف يعني اللورة حق القرية أو العمدة. قال إيش قال عريفه؟ إنه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. إنه رجل صالح يعني ما قد وجدنا عليه تهمة. فكأنه زكاه العمدة حق قريته، زكاه يعني قال إنه رجل صالح. فسيدنا عمر قبل التزكية من واحد، لكن هذه في اختلاف بين العلماء. التزكية لابد أن يكون من اثنين، التزكية لابد أن يكون من إيه؟ من اثنين. طيب، فهنا سيدنا عمر قبل زكاة من؟ زكاة هذا الرجل الذي زكاه. قال إنه رجل صالح يعني إنه رجل عدل لا يعني لا يعني ليس في كلامه كذب. فقال سيدنا عمر كذلك، يعني سيدنا عمر قال هو كذلك بحسب الظاهر كذلك. سيدنا عمر وافق على ذلك. وماذا قال لسني؟ قال له ربه يعني خذه وربه وعلينا نحن نعطيك كل شهر كذا وكذا، وإذا كبر الولد هذا يكون ولاؤه لك يعني نسبته إليك يكون تحت أمرك، وعلينا مصرفه يعني نصرفه من بيت المال، نصرفه من بيت إيه؟ من بيت المال. نعم. طيب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر. الأمر المجتمع عليه في عندنا أن في المنبوذ أنه حر يعني كأنه سائل يسأل يقول إذا كان رجل وجد طفلا صغيرا مرميا في الأرض وأخذه إلى بيته فسار يصرف عليه وسار يهونه، هل يكون هذا الولد الصغير اللقيط يصبح رقيقا لهذا ليش وإلا يصبح حرا؟ فقال الشيخ الصحيح على أن اللقيط حر لأنه لم يسبق عليه ملك، ويكون إيه؟ فيكون حرا، نحكم بأنه حر. وإذا صدق اللاقط يكون مصرفه من فين؟ في بيت المال، الحكومة تصرف عليه. نعم، مثل الآن جزاهم الله الحكومة تصرف على هؤلاء الأولاد الذين يوجد ما لهم أب إلى آخره. نعم. وولاؤه للمسلمين يرثونه ويأخذون عنه. وإذا مات هذا يكون ماله في بيت المال، وإذا مات هذا الطفل وأصبح غنيا وأصبح عنده مال فلم يكن عنده ذرية، أما إذا كنت ذرية فورثته للوارثين، فيكون إذا مات وكان عازبا ولم يكن له وارث يكون ماله في بيت المال. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه بيان أن اللقيط إذا وجد نائب فاعل إذا وجد فيه بيان أن اللقيط إذا وجد لا يجوز تضييعه إذا وجدت أيها الإنسان ولدا صغيرا مرميا في الأرض أهله رموه، نعم، إلى آخره، فلك أن تأخذه وهو حر، نعم، وتحفظه، نعم، وتخبر بيت المال حتى يصرفون له من بيت المال ولا يضيع. نعم. وهو محكوم بحريته وإسلامه، ويكون ميراثه للمسلمين إذا مات ولم يكن عنده ذرية. أما إذا أصبح وصار عنده ذرية فتركته لذريته. نعم. ونفقته في بيت مال المسلمين، ونفقته من صغره إلى أن يكبر تكون في بيت المال، من يصرف عليه، من يمونه، بيت المال. فالحكومة جزاها الله خير إلى الآن تجعل لهذا المموت تجعل له راتب يأخذه المربي أو المربية من بيت المال. نعم. وإذا التقطه غير أمين لا يترد في يده، هذا إذا التقطه صاحب عدالة نبقيه في يده، وأما إذا التقطه إنسان غير أمين لا نبقيه في يده. ليه؟ لأنه يتربى على غير الأمانة، فإذا جاء به إنسان أمين ورضي به الحاكم لأن هذا الرجل أمين نجعل هذا الولد الصغير يتربى عنده. أما إذا علمنا على أنه ليس بأمين نخاف عليه من هذا المربي، ربما البعيد فاسق أو كذا أو كذا، فالطفل يتربى على فسقه، يتربى على إيه؟ على فسقه، وكل قرين بالمقارن يقتدي، كل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كان أنت فاسق وتربي إنسانا يطلع فاسق، وإذا كنت أنت أمين ورجل طيب يتربى كذلك من ربيته كذلك على أمانة وعلى الصلاة وعلى كذا وكذا. نعم. طيب. فليأخذه الإمام فإذا كان من التقطه الذي أتى به إلى الحاكم غير أمين فيأخذه منه الحاكم ويضعه في يد رجل أمين. نعم. طيب. ويضمه إلى أمين وينفق عليه من بيت المال. من بيت المال. من فين تكون نفقة هذا اللقيط؟ من بيت المال. ومن يربيه؟ تحت أمر الإمام. الإمام يضعه في يد رجل أمين يربيه. نعم. كتاب الفرائض. تم الكلام. تم حكم لو جاء إنسان يسألنا قال أنا وجدت ما حكم اللقيط إذا وجد اللقيط وهو الابن الصغير المنبوذ، فنقول حكمه أنه حر، هو حر ومسلم، نحكم خصوصا إذا كان في دار الإسلام في أرض الإسلام، فنحكم بكونه مسلم هذا الصغير وبكونه كذلك حر، ليس بعبد يأخذ هذا الذي أخذه ليس يكون له عبد. نعم. نحكم بذلك. نعم. والحاكم يجعل له مصرف يتربى به هذا اللقيط من بيت المال ويبقى عند الرجل الذي اتقضه إذا كان أمينا، وإذا لم يكن الرجل الذي اتقضه أمين نعم فيأخذه الحاكم وينزعه منه ويضعه في يد رجل أمين. نعم. طيب. كتاب الفرائض. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا أي مؤكدا مقدرا. والفرد التوقيت، وأصله القطع، يقال فرضت فلان إذا قطعت له من المال شيئا. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي أمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه أصابته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخرجاه، الألف في قوله أخرجاه البخاري ومسلم، يعني هذا طيب ها. يعني هذا الحديث ينص على أن الإنسان إذا مات وهو غني كانت تركته لأهله، وإذا مات وعليه دين ولم يكن عنده مال يقضي عنه الدين ولا شيء، نعم، ونسي طالبونه، نعم، فيرجع إلى بيت المال، يرجع الديان إلى بيت المال ويطالبون بيت المال إلى آخره. هذا معنى الكلام. الرسول يقول أنا أولى بالمؤمنين أنفسهم، يعني الرسول كان في زمانه هو المسؤول عند الله وهو المسؤول عند الخلق. من يقوم بعده في هذا المقام؟ يقوم الحاكم. فبيت المال، نعم. طيب ها. قوله أو ضياع، أو ضياع يعني بساتين أو عقار، نعم. فالضياء اسم لكل ما هو بعرض أن يضيء إن لم يتأهد، فالذرية الصغار والثمن الذين لا يقومون بكل أنفسهم، نعم. ومن يدخل في معناهم جاء منصوبا بالمصدر نائبا عن الاسم، كما يقال مات وترك فقرا أي فقراء، فإذا كسرت الضاد فهو جمع ضائع مثل جائع وجياء. قوله فأنا مولاه أي وليه والكافل له. قال أخبرنا حسان بن سعيد قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن نبي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فإني وليه، وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله أصابته من كان أصابته يعني ورثته. فأما إذا ترك ضياعا ناس يضيعون بعده، فالضياع هو ما يطلق على العقار ويطلق على البيوت ويطلق، لكن معنى أراد به شيخنا الضياع يعني أراد يعني ترك ذرية ولا أحد يمونه. كان هذا والده لما كان حياً كان هو الذي يقوم عليه مات. وهذه الذرية الأولاد الصغار هؤلاء بعد موته ضياعا يعني يضيعون، ما يصرف عليهم، من يصرف عليهم؟ بيت المال. فالرسول في زمانه هو المسؤول، وبعد الرسول بعد الخليفة، بعد الخليفة الخليفة الثاني الحاكم. فكل فكل جماعة مات والدهم هم فقراء، نعم، فالحاكم نعم هو يصرف عليهم من بيت المال، من بيت المال، نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الحق الفرائض يعني عندنا على أن إذا مات إنسان وترك مالا وترك أصحاب فروض وترك قرابة يرثون بالفرض وقرابة يرثون بالتعصيب، لأن عندنا الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض يعني له شيء مقدر قدره الله في قرآنه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم قدر للزوج أنه يأخذ بعد موت زوجته إذا لم يكن عندها ذرية يأخذ نصف تركتها، ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم متى إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن للزوجة ولد، سواء كان الولد من الزوج الحاضر أو كان من الزوج الأول، نسبة على أن هذا الولد ولد الزوجة، سواء كان من الزوج الذي هي الآن مادت في عصمته أو من زوج آخر أو من سيد أو من سيد معنى سيد مالك، كانت جارية وتسرع عليها مالكها وأتى منها بذرية، نعم، فهذه الذرية ينسبون إلى من؟ إلى مالكها، وينسبون إلى أمهم، أمهم جارية وأصبحت حرة بعد أن ولدتهم أصبحت حرة اعتقتها بطنها، نعم. فهؤلاء نعم يسمى قرابة الرجل، قرابة الرجل. فإن ماتت المرأة وعندها ذرية سواء كان من الزوج اللي ماتت وهو حي في حياته بعصمته عندها ذرية خرجوا من بطنها، نعم، فزوجها يأخذ النصف، يأخذ الربع، وإن لم يكن عندها ذرية بأن خرجوا من بطنها يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء كان الولد ذكرا أو كان كان أنثى، ولد يعني مولود، سواء كان ذكر أو كان أنثى. فلو مات إنسان فلو ماتت امرأة وتركت بنتا، الزوج شي يأخذ مع البنت، يأخذ الربع مع الولد، يأخذ الربع مع ابن الابن، يأخذ الربع مع بنت الابن، يأخذ الربع، لكن ما عندها ذرية، لا ذرية ولا ذرية ذريتها الذكور، فنعطيها لإيه؟ فنعطي الزوج النصف. كذلك الزوجة إذا ماتت فنعطي كذلك الزوجة من زوجها إن كان عنده ذرية، نعطيها الثمن، ولهن ثمن ما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الإيه، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الربع، نعم. فهذا الذي له شيء مؤقت، إذا مات الإنسان وترك بنتا واحدة ماذا نعطي البنت؟ فإن كانت واحدة فلا النصف، هذا نقول فرض مقدر، هذا فرض مقدر. وعندنا أناس يرثون بالتعصيب، إيش بالتعصيب؟ يعني يأخذون ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض، فإن لم يكن هناك صاحب فرض أخذوا المال كله. مثال ذلك عندك ابن الإنسان عنده ابن، إن مات الإنسان وترك ابنا فالمال كله لابنه إذا لم يكن عنده أحد. فإن كان عنده، مات هذا الرجل وعنده زوجة وعنده ابن، فنعطي الزوجة، نعطيها مع وجود الابن، نعطيها الثمن، والسبع الأثمان نعطيها للابن، للمن ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفريضة الثمن ألحقناه بالزوجة، وألحقنا الباقي لأولى رجل ذكر وهو الابن أو الأخ. مات إنسان عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق، الزوجة كم تأخذ مع وجود البنت، مع وجود الولد، الولد المولود سواء كان ذكر أو كان أنثى، مات عن زوجته وبنته وأخيه الشقيق، فالزوجة هنا مع وجود البنت، بنت الميت تأخذ الثمن، والبنت كونها واحدة تأخذ الآن النصف، الباقي لمن؟ للأخ الشقيق. الأخ الشقيق يأخذ الباقي سواء كان كثيرا أو قليلا. لو مات عن زوجته وليس فيه بنت يأخذ كم؟ سبعة أثمان، لكن لما وجد البنت أخذ ثلاثة أثمان. الزوجة تبغى الثمن واحد، البنت تبغى النصف، نصف الثمانية أربعة، صاروا كم؟ خمسة. كم الباقي؟